واحدة من الأخوات تسأل بأن زوجها بيشرب وأعوذ بالله، وهي لا تجد مكان نظيف في بيتها حتى تصلي لأنه يشرب في كل مكان، وكذلك هي من تغسل إناءه الذي يشرب فيه غصب عنها، فماذا تفعل؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الرجل وأن يعيده إلى دينه ويرده إلى الدين ردا حميدا. ونقول للأخت الكريمة بارك الله فيك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك وأن يقدر لك الخير، ولا عليك أن تصلي في أي مكان، يعني حتى لو كان هذا المكان في بعض قطرات من الخمر التي يشربها هذا الزوج هداه الله، فلا شيء عليك، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان ولا بد فيعني على القول بأن الخمر نجس، لأن الحقيقة في خلاف بين العلماء في نجاسة الخمر، وهل نجاستها حسية أم معنوية، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فبعض العلماء قال إن من عمل الشيطان هنا قيد، خرج الرجسية الحسية وجعلها رجسية معنوية، باعتبار إن المذكورات مع الخمر لا يمكن أن توجد فيها رجسية حسية، وإنما هي رجسية حكمية أو معنوية. لو افترضنا إن أو لو سلمنا بقول من قال إنها نجسة، فالحقيقة يكفي إن شاء الله إنك تأتي في المكان اللي تصلي فيه ويكون معك مصلى أو أي ثوب افرشيه، أي ثوب يفرش أو يبسط وتصلي عليه حتى لو تحت خمر ما عليك، يعني ممكن الآن حتى تطمئن قلبا مثلا سجادة مبطنة بمشمع مثلا، لا يتسرب هذا الشراب الخبيث من خلالها، ترشي في أي مكان وصلي، أو قطعة قماش مبللة بالماء وامسح ده المكان اللي هتصلي عليه، إذا كنت هتصلي على مكت أو نحوه مجرد أنك تمسحيه بقطعة قماش وتصلي، لا عليك في هذا. غسل الإناء لا شيء عليك أبدا من غسله، لأنك في الحقيقة بتطهريه، فجزاك الله خيرا، ويعني اجتهدي معه بالنصح والدعاء لعل الله عز وجل أن يهديه ويعينه على نفسه بترك هذا الشراب الخبيث، والله يوفقنا وإياك لما فيه رضا.